أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن أسماء الله وصفاته. وقول الناظم رحمه الله تعالى يعرف بالله رب العالمين، يقول: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. قلنا وأنه الرب، قلنا ما معنى توحيد الربوبية في أبسط عبارة. أنت كتبت الواجب، كتبت الواجب صحيح، عملت لك الرصد واجب. انتوا ما شاء الله تبارك الله بسطوا في كتاب التفسير. قال لنا ده باين يا دوب روحته من هنا نسيت الكلام. طب اللي عمل الواجب يرفع ايد يا ابن التصل بالشيخ مصطفى فرحات. انا قلت له انا ما بدرسش غير بخرزان. طب بس اتصل بيه يقول له الشيخ بيقول انا عايز خرزان، انا عايزك ترتبط، اصل الماده ديت مش ماده، لا لا لا، هذه الماده التي نتدارسها اساس النجاه، اساس النجاه. لا لا لا، احنا عايزين الاول، احنا جايين هنا ليه؟ انا قلت لك المره اللي فاتت احنا جايين هنا نتعلم. نتعلم ليه؟ علشان يبقى معايا شهاده ثانيه، وافضل اسرد ما قد اخذته من الشهادات، شهاده ميلاد وشهاده سنه سته والاعداديه وشهاده الجيش. لا لا لا، بالذات المادة دي ما يصلحش فيها أبدا غير إتقان تام. أدنى خلل في توحيد العبد يسقطه من عين الرب تبارك وتعالى. فإن كان عنده خلل في توحيد الألوهية تاني. احنا قلنا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعاله. طيب، إذا لم يتقن العبد، افهم بقى ديت الله يحفظك، إذا لم يتقن العبد توحيد الربوبية ناقض قدر الله وقضاءه. ثاني، إذا لم يتقن العبد أو الأمه طبعا توحيد الربوبية ناقض الأقدار ولم يرضى بالقضاء، لأنه لو فهم معنى الربوبية لاستسلم للقضاء والقدر، لأنها محض إرادة الله رب العالمين. احنا قلنا الدرس اللي فات أن من توحيد الربوبية توحيد الفعال لما يريد. فإذا كان في قلبي قد استقر أنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأنه لا مناقض لفعله، فما الحكمة في أن أعترض؟ ثاني، معنى الربوبية أنه فعال لما يريد. يعني إيه فعال لما يريد؟ يعز من يشاء، ها، ويذل من يشاء، مش كده؟ ويغني من يشاء، ويفقر من يشاء، ويضل من يشاء، ويهدي من يشاء، ويرفع من يشاء، ويضع من يشاء، ويمرض من يشاء، ويعافي من يشاء. هنا بقى، لو اجتمع أهل سماواته وأهل أرضه على أن يعزوا من أذل، أو يذل من أعز أو يضل من هدى أو يهدو من أضل أو يغنو من أفقر أو يفقر من أغنى أو يحيو من يميت أو يميت من أحيا هل يستطيعون من ذلك مقدار ذرة؟ هذا معنى أنه الرب، هذا معنى الرب المقدر المقادير الذي يعبد بربوبيته في تسليم العبد لقضائه وقدره. اكتبوا هذا، اكتبوا انا اكتبوا انا تاني. الرب، خد بالك، وهو المعبود في باب ربوبيته، بالتسليم التام لقضائه وقدره، إذ لا مانع لما أعطى، صحيح، لا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع. دي أيسر عبارة، ده أنا بدي لك خلاصة الكتب وانت ما بتكتبش، واقول لك راجعها ولا تراجع. انا ما بلزمش كالزام طالب الابتدائي او الاعدادي بواجب، لا والله، انا الزمك بواجب ينفعنا الله به يوم الدين، اذ لا مانع لما اعطى ولا معطية لما منع. اتعرف معنى الكلام ده ايه؟ هذا ملخص ما تستطيع ان تقرأه في باب الربوبية، ده الملخص. الرب هو المعبود بتمام التسليم لقضائه وقدره. أدنى اعتراض سفاهة من العبد وعدم ضبط عبودية رب العالمين بالتسليم لقضائه وقدره، إذ لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ولا ينفع ذا الجد منه الجد. يعني ولا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني مهما كان الإنسان غني ما أغنى عني مالية، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، انتهت المشاكل، ضاعت عليهم كل ما أرادوا. فلا بد للتسليم في باب الربوبية لمقدر الأقدار ومكون الأكوان، أحيانا وقتما شاء، ويبقينا إلى ما يشاء، ويميتنا متى شاء، ثم يقبرنا وقت ما يشاء، ثم يجمعنا ليوم الجمع لا ريب فيه، لتوفى كل نفس بما كسبت في باب الربوبية والعبودية اللي هي الألوهية. الأمر مش صعب، الأمر يسير، بل من أمتع ما يتمتع به العبد. خد بالك، من جحد ألوهيته إنما جحد أولا جحودا في باب ربوبيته. الألوهية يعني المقصود بها العبادة، والربوبية يعني المقصود بها الاعتراف. تاني، الألوهية يعني العبادة، الأول أنا معترف به، إن اعترفت به تبارك وتعالى نجوت، ولابد أن أعلم كنهه. شفت الجارية، الجارية السوداء لطمها سيدها، وكان رجلا أسيفا يأسف كما يأسف بنو آدم، غضبان، سيدنا معاوية رضي الله عنه، مش ابن أبي سفيان، لا، هذا السلمي رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائتني بها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال ومن أنا؟ توحيد المعرفة، لابد أن يتعرف العبد على ربه من باب أسمائه وصفاته، فيحضه هذا العلم به إلى تمام طاعته وعدم التفلت من عبادته، ويتلذذ بذلك. انت شفت الائمة الاعلام رضي الله عنهم لما صاروا يدللون على ربهم، كل واحد يعني لما قيل لأبي حنيفة من ربك، تعال نناقشك في ربك، قال دعوني فإن عندي مسألة أهم من ذلك، وذكر قصة السفينة كما أنتم، أنا لا أكلم من لا خبرة له، أنتم تعلمون من ذلك كثيرا، إنما وذكر. قالوا ما المسألة؟ قالوا الله يعني جاءني رجل بمسألة عجيبة، سفينة محملة بشتى أنواع البضائع ليس فيها ربان ولا قائد، تمضي مضيا في البحر في وسط أمواجه العاتية على تمام استقامتها، وتذهب إلى الموانئ تفرغ حمولتها وحدها وتحمل ما كان في مكانها وتمضي. قالوا ما لك، أيستقيم هذا؟ قال عجبا لكم، أيستقيم كون هو مكونه تبارك وتعالى أن يمضي بغير حكمته؟ فأقر له رضي الله عنه. ولما سئل كل واحد بنظرة، كل ما في الوجود يدل عليه تبارك وتعالى. انتبه لهذه، فإن فيها فاصلة. الصوفية يقولوا ايه؟ كل ما في الوجود هو كنه ذاته. كذبوا أهل حلول واتحاد. نحن نقول كل ما في الوجود يدل على تمام قدرته وبداعة سمعته، ولكنه منفصل عن جميع خلقه، بائن عنهم، مرتفع فوق سماواته، مستو على عرشه وعرشه فوق سماواته. مجرمهم يقول أنا أرى ربي في الكلب والخنزير، مجرم هذا، ويقول إن ربي في كل مكان متلبس معنا، مجرم هذا، هذا ضال مضل. ولكن نحن نقول عن ربنا تبارك وتعالى مخلوقاته تدل على عظيم قدرته وعلى بداعة سمعته جل ربنا. الشافعي يقول ورقة التوت، والإمام مالك يقول اختلاف الأصوات تدل على وجود مالك الملكوتات. كل هذا موجود في سورة الروم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ألا تتفكرون، ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. مثلها أخذها كل واحد من الأئمة، أخذ من سورة الروم دلالة على وجود رب العالمين. سألوا أحمد رحمه الله تعالى عن هذا الأمر فقال ها هنا حصن حصين أملس لا باب فيه ولا طاق. حصن حصين، ناعم ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالإبريز الأصفر، ذهبي جو من دون، ومن بره فضي جميل. بينما هو كذلك إذ انصدع فخرج منه حيوان لطيف المنظر حسن الصوت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يريد بذلك البيضة، حصن حصين أملس، فيها فتحة؟ لو فيها فتحة والله ما يطلع، مهما كان فيها كسر ما يطلع الكسر، يموت الكسر، يموت الكتكوت. حصن حصين أملس لا باب ولا طاقة، ظاهره فضة بيضاء وباطنه إبريز أصفر، ذهب صافي. بينما هو كذلك إذ انصدع، يا سلام على منشار مسكوك، هو بمنشار مسلوك كده، يخرج منه حيوان لطيف جميل المنظر حسن الصوت. الديك ما أحلى هذا، جميع مخلوقاته تدل على كونه خالق بارئ مصور جل وعلا، قادر مقتدر، رب كبير جليل عظيم قادر، وأنه الرب الجليل الأكبر. وبها حاجج الأنبياء الطواغيت. فهذا صاحب إبراهيم يقول المجرم أنا أحيي وأميت. يا لإجرامك. فلما كان هوسه هذا مع الإعلام والطبل والزمر والرعاع والذين يعني متآكلون من حول الملك، كل بتوع الإعلام بيأكلوا من حول الملك وعملين يضج ضجيجا، أسكتهم إبراهيم عليه السلام فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فعانده، فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وموسى عليه السلام قال له المجرم فرعون وما أكثر الفراعين، قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هيغلب كده والناس ده هتطور. قال لمن حوله ألا تستمعون، شايفين الهزار بيسموها الحيل، يعني يحيد عن موضع المناظرة. احنا بنتكلم الآن في رب العالمين، دول مالهم؟ ففطن لها موسى عليه السلام وآتاه الله الحجة، فقال لهم ربكم ورب آبائكم الأولين. هو يريد أن يقول لمن يستشهد بهم ويثيرهم عليه، طيب إن كان فرعون ربكم فمن رب آبائكم الأولين؟ لقيهم يعني فيما أظن الله أعلم بس البعض كده وقالوا إيه صحيح. طبعا نظروا لفرعون نظرة التشكك بقى والريبة، قالوا يا مجرم بنت تريك ضحك علينا من زمان، أمال إيه صحيح، أمال مين أبو رب آبائنا؟ فاستدرك وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، آخر فرعون إيه؟ ها ملك مصر، بدلالة قول مؤمن مدين قال لا تخف، ها نجوت من القوم الظالمين، يعني سلطان فرعون لا يصل إلينا. هل هذا يصلح أن يكون ربا؟ لا يصلح. ما مميزات الرب؟ أنه رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعلمون، أو قال إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون، خلونا أنا مجنون، شو بيقول أهو لسه بيقول أهو إن رسولكم الذي أرسل إليكم لإيه؟ لمجنون. طب أنا مجنون وأنتم عاقلين، من رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون؟ وكل ذي سلطان إذا عجز هدد بالسجن. شفت امرأة العزيز؟ امرأة العزيز ما هي يوم الخميس الماضي طلعت من عندكم على النوايا، كان هناك عرس، اتكلم في ايه هتكلم في ايه مش عارف اتكلم. فطبعا لقيت الوظاويز ماشيين كده مليين الشوارع، والرجاله شنبه ولا ليهم لازمه. قلت بس نتكلموا في مساله. كان درس هو مسجل معي اسمه لم تجد رجلا، هي لو لقيت راجل ما كانش ده بقى حل. اهي امراه العزيز لم تجد ايه؟ رجلا. متى هددت يوسف بالسجن؟ لما ما لقتش راجل. ده وجد الآية البينة وشهد شاهد من أهلها وتبين إفكها وإثمها، ومع ذلك أقصى ما لديه أن قال يوسف أعرض عن هذا وانت يا بنت استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا حنين ما هي امرأة كان جاربها مات في بلد من البلاد قاعدة تتنطط زي الجلد وعمالة تقول له يا حنين يا حنين. اهي دي تصلح تمام هذه الكلمة لمين؟ لكل رجل حنين. بنت تلبس ما تشاء وهو حنين ولا النسوان، وامرأة تخرج بما تريد وهو ولا النسوان، كأنه مش راجل ولا يدري ولا يسأل أين كانت ابنته ولا أين كانت وليته ولا حاجة. فلما علمت أنه ليس برجل تبجحت طبعا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز بالضيح. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ده تبجح، وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، ده تمام جمال وبهاء وتمام افتتان. شفتها بقى، ولأنها لم تجد رجلا هددت بالسجن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. أنا بعترف، يا لبجاحتك، قالت وزيادة كمان ما مش لاقي راجل، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. برضه لما النسوان تهدد بالسجن وفرعون يهدد بالسجن، كل هذا إما في قيام العبد بتعريف العباد بتمام منزلة ربوبية رب العالمين وهم يأبون، وإما بإدلالهم على طريقة عبادة هذا الرب وتوحيده في ألوهيته، فيقوم الطغاة ويقولون افتح السجون. عايز تبسيط بس سريع عشان ما نشفاض. أنا نفسي تقرأ كل تواريخ الثورات في العالم وتاريخ الحروب في كل الدنيا من شرقها وغربها، أول ما تقرأها وتتلخص في كلمتين اثنتين تقول يا رب سلم اللي حصل يوم 25 يناير. ولا يجرفك تيار الإعلام، حتى الإعلام الدين. اقرا بس تاريخ الثورات، اقرا تاريخ الثورة الشيوعية الكبرى في روسيا، وماذا قال لينين وستالين؟ كان يقول لينين يا مسلم العالم اتحدوا. شوف البريق، وقتل مرة بعدما تمكن بأيدي المسلمين، بعدما تمكن بأيدي المسلمين زي بوش. مين اللي وصل بوش للرئاسة؟ استعطف العرب والجاليات العربية والمسلمين المتجنسين هناك فأعطوا له، فذبح المسلمين ودمر بلادهم. كل طواغيت الأرض ضد لا إله إلا الله، ضد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وضد عباده من باب أولى. لينين هذا يقتل في خرجة واحدة 5 ملايين مسلم. الهند وأندونيسيا، أندونيسيا أكبر دولة مسلمة في عدد السكان على مستوى الأرض، في عدد السكان يعني. انا قلت الهند، انا اقول هولندا، اذاقت المسلمين كؤوس المرار. فلما جاءت الحرب العالمية استسلم الشرق الاندونيسي لألمانيا يظنون ان فيها خلاصا من المستعمر الهولندي، ومصيبة أهل الإسلام، مصيبة أهل الإسلام أنهم لا يدرسون التاريخ، ويظنون أن أحد الكفرة كائنا من كان أرحم من غيره. وأيما مسلم ظن أن كافرا كائنا من كان أرحم من غيره كائنا من كان، كبر عليه أربعا وأقم عليه مناحة ولم النسوان اللي قاعدة تحت كلهم تصوت وطلتم عليه، تقولوا مشتك سودا مشتك سودا، يشج عليه الثياب والله ما أذن لك، وتحت على رأسك التراب بسببه. ثاني، أيما مسلم ظن أن كافرا كائنا من كان أرحم بالمسلمين الموحدين أهل السنة كائنا من كانوا في أي مكان من كافر آخر، كائنا من كان يهودي شيوعي ملحد، فهو وجب عليه أن يكبر عليه أربعة. ده مادة ما بيفهمش، ما عادش بيفهم، وأن تقام عليه المناحات، وأن يؤذن للنساء المسلمات التقيات البرات أن يلطمن عليه الخدود ويشققن عليه الثياب، لأنه أعظم بلية مغروز فينا. ومن لم يحكمنا الإسلام فنحن في ضنك إلى يوم أن يجمع الله الأنام. إذا جاءنا من لم يحكم بالشرع فهو ومن قبله سواء، فإياك أن تكون وقودا كل مرة لثورات ضالة تزيل ضللة وتأتي بآخرين، ما الفائدة؟ وإحنا الإيه؟ الوقود، إحنا حريق هذا الوقود إطلاقا. نحن واقفون مكاننا نعلم إخواننا وأنفسنا صراط الله، صراط الله المستقيم، لا نحيد عن ذلك طرفة عين بإذن الله رب العالمين، لعلمنا أنها ليست أيامنا. هذه أيامنا؟ ما اللي يقول إيه ويرفع إيده؟ هذه أوعى تطوعنا، هي أيامنا؟ هكذا قلنا أيام عبد الناصر، وأول ما جاء على أكتاف الإخوان المسلمين وتودد إليهم أيما تودد، ثم أنا لا أقول لك إلا اقرأ كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي، كل واحد حيتكلم بغير علم، اقرأ كتاب البوابة السوداء لأحمد رأس، تضحك لدرجة أن يقول مجنون، وتبكي لدرجة أن يقول موتور، فقد أهله وماله. أنا الآن أريد أن أبكي، أنا قرأت هذا الكتاب سنة 82-83 طبعة البيروتية التي ليس فيها تنقيح ولا أخذ ولا زيادة، أصل الطبعات. من عبد الناصر؟ كاد أن يقول أنا ربكم الأعلى، أول من أزال بسم الله الرحمن الرحيم وقال بسم الشعب، وجعلها في الميثاق وجعلها في المحاكم وجعلها كده باسم الشعب شعب. وكلما زار الاتحاد السوفيتي رجع فذبح وألقى في السجون. من خلاصة الناس في زمنهم؟ وجاء غيره، وجاء الثالث، وسيأتي الرابع، ومن لم يحكم، وإذا لم يحكم الإسلام أتراها نعمة تلك الديمقراطية كفرية كاملة. أنا لا أسميها ديمقراطية، أنا أسميها الكفرية، حكم للأغلبية، الأغلبية شد، فين الأغلبية النهاردة؟ فين الأغلبية الآن؟ على المقاهي، فين الأغلبية؟ وهم دول اللي حيجيبوا فين الأغلبية؟ فرج على الشارع مشدود بالأغلبية، طبعا في الطريق قلت لولدي التزم الأذن، ايه وعزع عن حد ليه؟ اطلع والله يسلبجون فرح، طبعا كله عفرطة في عفرطة، احنا مساكين لنا رسالة نريد ان نؤديها، هذا الاغلبية. ويأبون على الله عز وجل أن يذكر مرة واحدة في الذي خرجتم تقترعون عليه. الدستور هل يذكر فيه اسم الله مرة؟ ما ذكر فيه اسم الله مرة؟ هل نحن نحتاج إلى دستور؟ تلك أمة واحدة لا تعرف أحزاب ولا تعرف تعددية ولا تعرف جالت تعددية الأحزاب ودي الديمقراطية فجالك كفاية علمانية وجالك الوفد كافر بالله ورسوله من أوله على طول كده وجالك فلان وجالك علان وجالك وطن وجالك أما إحنا فيه ما يلا نعمله أحزاب يلا بقول لك ايه خلينا في شغلنا ما طلع ماشي من الدرس ده ماشي مولانا الحمد لله عرفت ما هو الرب ها واحد يقرا اللي كتب هتلاقي في الصرح كلام ياما ما تلاقيش فيها الكلمتين دول هذا ملخص كل ما قاله اهل العلم في باب الربوبيه الملخص وجه الايه اللي ينحفظ نعم يا حبيبي ما هو كده الرب تبارك وتعالى المنفرد بالخلق والإرادة والحاكم جل بما أراد بس الرب تعالى المنفرد منفرد ولا ما هو منفرد بالخلق هل خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الخالق المنفرد بالخلق والإيه والإرادة الحاكم جل بما أراد اللي احنا قلنا عنه إيه الفعال لما يريد الذي لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى بس خلاص الرب الجليل الجليل المتصف بجميع صفات الجمال والجلال والكمال منفرد بها الأكبر أنا مش هشرح لك كتير في الأكبر في اسم الله الأكبر لكن أنا عايزك تتصور معي ما ثبت في الصحيح من دخول الحاضر اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك بس تتصور معي لتعلم مدى كبر رب العالمين ومدى أكبريته دخل الحاضر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمة الله عليك أبا القاسم إنا نجد في كتبنا أن الجبار تعالى السماوات على إصبع شفت السماوات على إيه عندنا في رواية أخرى قال أن السماوات على ذه وأشار بإصبع والأرضين على ذه والجبال والشجر وسائر الخلق على ذه والإنس والجن على ذه يا حلاوة كيف ذه هل يستطيع أحد أن يكيف ذه هذا الأصبع أصبع كيف يكون الأصبع منك واحد على مئة واحد على مليون واحد على ألف منك أنت فكيف بالجبار تعالى على ذه السماوات على ذه كما قال ربنا تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسك من يقدر والله ما يقدر أحد طيب يا أخي سبحان الله العظيم كذا من يوم خلقهم هكذا حد تتعب قال ولا يؤوده حفظهما هل يؤوده حفظهما والله لا يؤوده يعني لا يؤوده حفظهما لا يرهقه ولا يتعبه جل ربنا وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أدنى تعب الأكبر طبعا الأكبر كان بعض إخواننا ربنا يحفظه درس درسا على اسم الله الأكبر، فما زال يأخذ الأكبر بالأكبر بالأكبر بالأكبر حتى أوصلنا إلى مراحل لا طاقة لعقولنا بها، ثم بعد ذلك قال الله أكبر الله أكبر. حفظ الله أهل العلم صغيرهم وكبيرهم. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، زي ما الناس يقولوا عند هذه الأسماء الثلاثة تختلط عليهم، ما معنى الخالق وما معنى البارئ وما معنى المصور؟ خذها بأبسط صورة، اكتب الخالق هو الذي يحول ما أراد إنشاءه من خلق إلى خلق، من شيء إلى شيء. ثاني حوضح حال، من خلق إلى خلق، مش كده؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة. هو ابن آدم، هو ده. فخلق العلقة ايه؟ زي في سورة المؤمنين، سورة المؤمنون قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا، اهو يبقى غير الخلق من خلق إلى خلق، من شيء إلى شيء، خلاص ده الخالق. خلاص طيب، يبقى ده الخالق من واكتب شاهد، يعني اكتب الشاهد كده ولقد خلقنا الانسان من سلالات من طين، واكتب الايات بقى، يعني اكتب الايه خلاص يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب، وايه سوره السجده كذلك وغيرها من الايات. طيب حتى هناك مؤمن الف مؤمن سوره الكهف يقول لصاحبه ايه؟ اكفرت بالذي ها من تراب ثم سواك رجلا. يبقى الخالق اللي هو ايه بقى يا شباب؟ ها يغير الشيء من خلقة الى خلق، سهلة دي سهلة. طب البارئ المنشئ من عدم، البارئ المنشئ من عدم على غير مثال سابق. هل كان في انسان طبع عليه صورة انسان ولا هو الذي برأ الانسان؟ برأه بارئ السماوات والارض، يعني خلقهما على غير مثال سابق. طب ما المصور؟ ايجاد كل مخلوق ابرأه على غير مثال سابق بالشكل الذي يميزه عن غيره. ثاني مال انا جاي هنا اخدم، افضل اقول واعيد لحد ما تستقر الفكرة في ذهني، مش علشان تمتحن فيها اطلاقا، لكي تعتقدها بقلبك وتعيش بها مع ربك تبارك وتعالى. وانا والله ما اقول لك الا نصف من العلم، لكن الصحيح أن تقرأ وأن تتبحر وأن تتمتع بأسماء ربك وصفاته. وأصدقكم القول أني للآن لم أجد كتابا يشفي الغليل في مسألة الأسماء والصفات، مع كثرتها جدا كالأسماء في أسماء الله الحسنى للإمام القرطبي وغيره، وكالشيخ محمود عبد الرازق الدكتور حفظ الله تعالى، وكاسدي وحبيبي والذي شرفني الله باتصاله بي بالأمس الشيخ وحيد حفظ الله تعالى، وغير ذلك في المادة الحاضرة في الخطب والمحاضرة. لكن حقيقة ما وجدت للآن، ولو لو فرغني الله عز وجل لأشبعت نفسي بالكتابة في أسمائه وصفاته قدر استطاعتي. الاسم الواحد اظن انه بالطواف حوله سبعة اشواط يهيم الرجل ولا السبعين سبعة، فيخرج من البدائع ما فيه. لكن انت بدي لك التبسيط. تعرف كنا واحنا في الثانوي كان عندنا كتاب الكيمياء العضوية كتاب التلخيص بتاعه اسمه التبسيط، كان كيف ابسطه، فطلعت له ورقات كده فكتبت في عنوانها تبسيط التبسيط، كنت احفظ. جي واحد جاب لي الامتحان بيومين قال لي ممكن ابص فيه، قلت له خده هكتبه كده. انا ببسط لك اخر المسائل. تعرف والدتك بتجيب الطاجن جد كده، لا الطاجن في الحجاج جد كده وهو كله لبن، تفضل ترد تطلع منه حته زبده جد كده. دي الخلاصه، اهي دي الخلاصه. اخر ما كتبت انت كتبت ايه؟ هو الذي يصوركم في الارحام ايه، هذا اسمر وهذا ابيض وهذا احمر وهذا اصفر. حديكم حاجة قد ايه الجماعة الاهلوية حافظين. حسام وابراهيم كنتوا زمان تعرفوا تفرجوا بينهم؟ حد يعرف يفرج بين حسام وابراهيم؟ وفيهما من الفروق ما الله به عليم، توأم. وكم من توأم من كذلك. كان عندنا في القاهرة اثنين اخوات سعيد وفريد، كنا نقول لسعيد يا ابن رب سنة، يا ابن اعمل حاجة، يا ابن عشان نعرف تكلم ده يضحك وساعات يبهدلوك من شدة التشابه فيما ترى، ولكن المدقق يرى فروق. من أعجب ما رأيت في حياتي ولدي هذا، يعرف هذا الرجل اسمه الأستاذ محمد بسيوني ريان، بسلم عليه مرة وببص له قلت له سبحان الله، قال فيه ايه؟ قلت له انت ليك عين بشكل غير العين الثانية. قال انت اول مرة تعرف؟ لما دققت لقيت واحدة عسلية والثانية خضرة، مش ممكن، هذا من اعجب ما يكون، العينين مختلفتين في الرجل الواحد. نعم. واحد صاحبي مرة بيسلم علي وبعدين بيبص في عينيا كده جنبي، ايه دي عبده ده انت عينيك خضرة؟ قلت له انت اول مرة تعرف؟ على فكرة مراتي بتعكسني كده. قاعد يضحك. رحت بقى ايه، كنت انا يعني ببص اتاكد تاني من المساله، ده فيها شهبر، ايه ده، ما هذا البداع، ما هذا الابداع، سبحان الخلاق المصور. يبقى احنا نفرق بين الخالق ها والبارئ، وايه من مميزات الخالق انه خلقنا من قبل ولم نك ايه، مش هو بيقول لزكريا عليه السلام كده؟ قال ربي أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خالق مدبر الامر. تعرف انت لو عندك مكان التفريخ ترى هذا رأي عين، تمسك البيضة تحطها، تحطها بعد يومين في الكشاف تلاقي فيه نقطة حمراء كده ومنجار ابتدى يطلع، سبعة ايام تلاقي رسمة كتكوت بالعروق الحمراء، هو هو بس عروق، شوية يخرج اليك مصور في احسن صورة. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء، ولا ما تشاء، ما شاء ركبك، ما شاء ركبك. اللي احنا قلنا في تعريفه، تعريف الربوبية تبارك وتعالى، الفعال لما يشاء، ما شاء ركبك. طيب الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، دي بين خالص، مبدعهم بلا مثال سابق، الاول المبدي بلا ابتداء والاخر الباقي بلا انتهاء جل ربنا وتعالى. الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء، لا شك في ذلك. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وعلى هذا ضرب الله الأمثلة في القرآن وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنن: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلم. ملخص الأحد الفرد في كلمتين اثنتين، تحفظهم سهلة جدا، عشان اوعى لما اقول لك عارف الأحد الفرد ما تقوليش ده ديام، كلمتين اثنين. كما أنه أحد في ذاته بلا خلاف. هو في خلاف كده؟ هو احنا عندنا ربين ولا رب واحد؟ صح. أحد فرد في ذاته بلا خلاف، فهو كذلك في صفاته بغير اختلاف. بين أهل السنة. مهم جوي. تاني مرة يا ابني أنا. الله أكبر. جوي. الحمد لله. في خلاف إن هو أحد في ذاته. في خلاف بين العالمين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. في خلاف. طب كويس. كما أنه تبارك وتعالى الأحد الفرد، الأحد الفرد في ذاته بلا خلاف بين العالمين، يعني إلا الملاحدة. عارف لنين هذا المجرم؟ أنا عايزك تدخل إلا بالذات الجماعة اللي عندهم نت واللي عندهم، لازم تسري نفسك تبقى غني، عندك معلومات ضخمة على أعداء الله والإسلام. يا كم أتوجع، كم أتوجع. عارفين روسيا؟ عارفين روسيا البيضاء؟ غير روسيا عاصمة الاتحاد السوفيتي هي موسكو، كانت يوما من الدهر دولة إسلامية، كانت يوما من الدهر دولة إسلامية. كل الاتحاد السوفيتي كانت أكبر دولة فيها نسبة غير مسلمين 16-17% غير مسلمين. ايه اللي حصل؟ يلا ربنا يسلم. لان المسلمين امنوا ذات مرة جانب الكافرين. تعرف ما سر اسرار انهيار الدولة العثمانية؟ قبول السفارات الاجنبية. قالوا يبقى عندنا سفير وعندك سفير ويبقى كده. ورفعت الأعلام الصليبية في الدول الإسلامية في دار الخلاف، فكان هذا أول مسمار في نعش الخلاف على طول المدى. بعد 124 سنة هدموا الخلاف. أيؤمن جانب كافر؟ أيؤمن جانب كافر؟ هذا لعمر الله سفه. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، لا يقصرون خبالا، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم. والله المخطط في الآية دي هو محتاج منك العنت، تكرهه. تتبع أنا تيارة لإسكندرية ولا تبع يا ابني أنا سلفي وانت سلفي؟ لا انت إسكندرية وانا منصور. شو بقى بيني وبينك كما بين الإسكندرية والمنصور، فبئس القريب. المسافة دي كلها وخدها مشي. لما آمن الأندونيسيون المسلمون للألمان أحدثوا أعظم مأساة في تاريخ البشر، مهما حكيت لك لا تستطيع أن تتصورها. ساقوا المسلمين إلى مراكز التعذيب 150 كيلو متر مشي على الأقدام في الجليد وشقيع أوروبا الشرقية، حتى أوصلوهم إلى المعتقلات فحبسوهم وجوعوهم، ما فيش أكل. طبعا مئات الآلاف كانوا بيقولوا ده بيبكوا على محرقة اليهود والنازية، ولا أحد يتكلم عما حدث للمسلمين إطلاقا. يفكرك يا حبيبي بقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: ولكن حمزة لا بواسي له. آه يا جل، ولكن حمزة لا بواسي له. ليه بقى؟ أهل المدينة كلهم عمالين يبكوا على مين؟ على قتلاهم، وحمزة لا باكية له. فسمعها سعد وقال: أتبكين موتاكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لعمه؟ تعالوا كلكم ابكوا ليه؟ قال لهم: ما أقصد هذا. يلا يلا روح، حفظ الله عنه. تفضل. حقيقة الإسلام لا بواكي له. مين يبكي على الإسلام؟ إذا كان أبناء الإسلام يخترعون خلافات، يخترعون، ما فيش خلافات يا أخواننا، والله إحنا إخوة. وإخوتي يا أبناء، السلام عليكم. تبعنا؟ لا مش تبعنا. وصلوا من فوق لتحت كده سد مناخير، ريحته عفسه. اخوك يا اخي وابقوهم حتى اكل بعضهم بعض. مئات الالاف ماتوا جميعا الا ثلاثة. كيف عاش لنا دي؟ جاءوا ليخبروا عما رأوا، يذكرك بذلك لما حدث لقوم عاد. بقيت امرأة أخبرت عما رأت ثم جاءتها صاعقة من السماء فماتت. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، واحنا ما ننتبه. تعرفين يا شباب، احمد ربنا ان الامر ليس بيدي. تعرفين لو الامر بيدي يا كل ملتحي يلتزم انه يتعلم ويفهم، يا يحبس حتى يتعلم ويفهم. حبس شرعي، حبس مجرمين يساق اليه العلماء رغما عنه، مسجون فجأة يلاقي المفاتيح بتشخلل، يقول يا رب سعادة الباشا عايزني. لا، الشيخ داخلك يعلمك ويفهمك. ناء كاهل الأمة بملتحين لا يحبون أن يتعلموا، ومنتقبات أشد وأشد. ربنا يسلم، ربنا يسلم. لا أنا عبد الهادي، ربنا يحفظك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احنا قلنا الأحد الفرد، عرف اقرأ. ها؟ احد فرد في ذاته بلا خلاف، ها؟ فهو كذلك في صفاته بدون اختلاف او بلا اختلاف بين اهل السنة، لان المعتبر تدريس عقيدة اهل السنة، لان وجب ان نتكلم عند الاختلاف على المذاهب البطالة حتى تتقيها. اي حيدي لك لم. الأحد الفرد، ما فيش اختلاف. القدير، هنا اختلاف. جم الجماعة القدرية قالوا قدير بلا قدرة، يعني أهو كده. فعاندوا الله في قدره، فخرق خرق في توحيد ربوبيتهم. لأن احنا قلنا توحيد الربوبية هو ايه؟ ها؟ كمل. تمام التسليم لله رب العالمين في أقداره وقضائه، إذ هو تبارك وتعالى إيه؟ الفعال لما يريد، الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. القدرية قالوا لا، قدرية دول أنجاس هذه الأمة، كما قال عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال مجوس هذه الأمة. يقولون بما يقوله المجوس، يقولون فيه خير وفيه شر. انتبه، الخير من الله والشر لا يعرف الله، ولا خلقه ولا قدره. طب ايه دليلكم يا مجرمين؟ يقولوا في سورة النساء ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. طب هاتوا الآية اللي قبلها، ما تجيبوا الآية اللي قبلها لما قال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ده كلام يعني أسد كلام على وجه الأرض كلام الله عز وجل. حجب من انتين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا وتقديرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بما كسبت يداك ولكنها بأقدار الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما أصابكم من مصيبة ها فبما جزاء بما كسبت أيديكم وإيه ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فما أصابك من، افهم هذا، لأن هذا مما يجب أن وينبغي أن يفهم في المسألة، لأن بعض من ينازع يا ولد أنا حقوم أجل الكلام ده مش هينفع يتقال أنا قاعد هقوله مرة وأنا واقف لعظيم وجوب اعتقادك له، لا وجوب اعتقادك له لازم تعتقد، اكتبه وأنا واقف مرة وهكرره لك أنا قاعد، دي عقيدة يا ابني نلقى الله بها، املأ الأرض خطايا واعبد الله لا تشرك به شيئا، أنت فاهم يا ابني؟ اثبت هذا في ذهنك وكتابك ونفسك وقلبك وانقشه في نخاعك، يمشي في النخاع الذي لو انقطع شل الرجل. افهم، اسكت. من نازع الله تعالى في أقداره وقضائه، من نازع الله تعالى، أقول هل في أقداره وقضائه كفر بربوبيته، ومن نازعه في أمره ونهيه كفر بألوهيته وإن نطق لسانه بالشهادتين. كافر بالله العظيم وجحد، لا محالة. واضحة ولا أشرح؟ ما ربوبية الله عز وجل؟ التسليم التام لقضائه وقدره، إذ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. مفهومة؟ سهلة؟ سهلة؟ تنحفظ بسهولة؟ بس أنت بصيت لي كده ليه؟ الواد اللي وراه بصيت لي كده يا حبيبي؟ سهلة؟ طب الحمد لله، تنحفظ بسهولة؟ يسيرة خلاص كويس. من نازعه، ما هو ده كلام، هو ده على طول كده، زي واحد مشيع ابوه مات يقول لربنا تبارك وتعالى ايه، يا ريت ما يا ريت، ده بيقول له خربت بيتنا، ثم قال له تبارك وتعالى ربنا يخرب بيتك يا رب زي ما خربت بيتنا. مجنون طبعا، بيستعين بالله ها ربنا اهو على بيت الله ان يخرب. مسكين هذا جاهل، جاهل بايه؟ رد عليا بقى، رد متعلم، جاهل بايه؟ بربوبيته. اصبتم واحسنتم، احسن الله اليك وسدد الله قوله. شفت المجنون؟ وبالامس القريب، بالامس فقط، قالت هوجاء رعناء أصلحها الله وعلمها، والمهم ما يجيش ركوبي في السيارة إلا معاه، تقول له أنا مش جاي لك، ما تفجعنيش مرتين في السنة، انا مش جايله لك يا رب خبطه في الراس بتوجع. طب دي تقول لها ايه؟ نقول لها علمك الله وفهمك. يبقى من نازع الله ها في قضائه وقدره نزعه ايه؟ كفر بربوبيته. ومن نازعه في امره ونهيه. افهم يا حبيبي، نحن نقول عن ربنا تبارك وتعالى انه حاكم جل بما اراده. افهم هذا، حفظك الله تعالى، حاكم في كونه بما اراده فهي اقداره من محض ربوبيته، وحاكم في خلقه بما شاء للموحدين منهم بالامر والنهي فهي محض الوهيته. قال صلي لي خمس صحاب اشرح حالك. بس الاول انتوا فهمتوا اللي فاتت؟ انت فهمت اللي فاتت؟ من نازعه في قضائه وقدره ها كفر بربوبيته. ولو قال وحدوه اهو زي جماعه المساكين بتوع البدو وبتوع الدسوق بقى بيطوف حوالين القبر، واحد يقول له ازيك يا عم الشيخ، يقول وحدوه وهو ايه في محض الشرك. مدد، لسه بيقول وحدوه وفي نفس الوقت يقول ايه مدد يا سيدي فلان. جهال طبعا، احنا بنضحك عليهم، لكن حقهم علينا ايه؟ ها ان ناخذ بايديهم وان نبين لهم وان نتلطف معهم الى ان نقر اقدامهم على صراط الله المستقيم. انما تطلع من هنا همك دنيا، لو الامر بيدي اعمل فيك ايه؟ على سجن العلم على طول، واشق اليك العلماء. ما تطلعش من هنا الا وانت متشرب بهذا الدين، تريد ان تخدمه بالمال والنفس والاهل والولد. لا لا يا واعد، الامر والنهي محض حق الألوهية، لكن لأهل الإسلام وأهل التوحيد. الأمر والنهي ايه بقى؟ وما الأمر هو جاي اهو، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. دي ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية. خلاص، فمن نازعه فيها قال ما بصلي ولا في شيء اسمه صلاة، يبقى كفر بإيه؟ ها؟ بألوهيته. أنا نسيت أقول لكم حاجة من أول يوم، بقولها هناك في أهل المساجد، مع إن دروس مساجد وناس كبار، بقول لهم إحنا أنا في الكتاب، أنا أقول وأنت ترد وراي، وما نطلعش من الدرس إلا وإحنا حافظينه. فاكر الكتاب زمان؟ يديك اللوح يفضل يجره لك ويعد لك فيه ويروح، وتاني يوم تقول لك حفظت يا ولا، مع إنك حافظ من أول يوم. ها؟ من نازعه في قضائه وقدره فقد كفر بربوبيته، ومن نازعه في امره ونهيه. قال ولا تقربوا الزنا. افهم حاج، ليس من يرتكب النهي، لا، من ارتكب النهي يسمى عاصيا لا يسمى كافرا. اكتب هذا، اكتب لك لبخ وتدخل بقى في طائفة الخوارج. طائفة الخوارج يقولوا اسمع انت اللي جاي له، ومن نازعه في امره ونهيه فقد كفر بألوهيته. نقول له حاسب، المنازعة ان تحل الحرام وتحرم الحلال او تجحد الامر، بس خلاص ما تقولش تكتب، ما تكتبش الحلال والحرام. المنازعة جحد الامر والنهي، تقول ما امر ولا نهي، مش التعدي. رجل سرق، نقول عاصي ولا نقول كافر؟ عاصي. الخوارج يقولوا من مرتكب الكبيرة كافر. ليه؟ بكلام انت قلت ايه؟ ومن نازعه عانده في امره ونهيه فقد كفر بألوهيته. لا، المنازعة هنا اللي هو ايه؟ جحود الامر والنهي. واحد ما صلاش، راحوا اهل السنة واقفين نصين، نص قال كافر كف اكبر ناقل عن الملة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر، والنصف الثاني قال لا يكفر الا بجحودها. قال النصف الاول يا انت جبت وجه دي، كل جاحد للامر والنهي فهو ايه؟ كافر اصلا. يعني ايه اصلا؟ يعني ما تدوخش نفسك بقى وتبحث في المسألة، ده كافر اصلي. ده ربنا بيقول صوموا، قال ما في حاجة اسمها صيام. قال صلوا زي مسيلمة كده. لما تزوج المدعية للنبوة شجاح، قال لي رأيك كده انت نبية وانا نبي ونخلف شوية صديقين كده من صديقين الشياطين، ايه رأيك؟ قلت احسن فكرة. فدخل بها. لما خرجت المسؤومة ايام كانت متنبئة، لان في رجوعها الى الاسلام قوي، قالوا لها ها مبارك، صباحية مباركة يا ولية، اما اداك مهر ايه؟ ده ما ادانيش مهر. طب عيب انت، ده انت سيدة قومك وانت يعني نبية من النبيات المجرمات، يعني واحدة زيك برضه وتنكح بغير مهر؟ قالت له صحيح، الا قل لي ازاي ما ادتنيش مهر. قال لها مهرك يا هات المؤذن بتاعك. جل. قال له اطلع اذن في الناس، اسقطنا عنكم فريضتي الفجر والعشاء مهرا للمشؤومة. قال له ينصر كفرك. وطلع قال لهم الا ان نبيكم قد اسقط عنكم، هذا جحد الفجر والعشاء. هو كافر ايه اصلا؟ هو ده في بحث، ده مدعي النبوة، واحد كده ربنا قال ايه؟ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال ده الخمس أوقات. قال لا لا لا، ما فيش آناء الليل أو ما فيش قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، هذا كثر أصلا. المبحث فده، مش المبحث في راجل بقى قال إيه؟ قال يا جماعة والله يعني أنا بصلي بس من المصحى الصبح، هذا عاصم لا شك في ذلك، ليس بكافر لا شك في ذلك، لأن الله سماه مصليا بالجملة، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الواد بيقلدني الحمد لله. نعم اللي هو ايه؟ لا، من ارتكب النهي عاصيا ليس بكافر الا ان يجحد. الجاحد للامر والنهي كافر. الجاحد هو الكلام كده، لحسن واحد يقول هناك انت قلت، انت قلت المنازع لله في ألوهيته في الأمر والنهي منازع. المنازع دي حاجة، منازع يا أخي، يا أخي بينزع منه، افهم بقى، أنا بنزعك حاجة، أنت معاك قلم وأنا معايا قلم، أنت بتشد وأنا بشد، الله يقول حلال أنت تقول حرام، زي الرجل الذي أدركه الله بالآخرين، ألم نهلك الأولين ها ثم نتبعهم الآخرين، كان بيقول كده في الجرائد يا مولانا. قال إيه؟ قال معاملات البنوك حلال وعلى مسؤوليتي. يا ولا، أم لهم آلهة غير الله كما قال الله تبارك وتعالى، أم لهم شركاء ها شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ده كلام، ده انت شريك الآن، منازع زي ما هو طبقت عليه آخر سورة الأحزاب. تفضل. العام الدراسي قبل الماضي أول يوم راح معهد البنات يناصر، من بقى يناصر بتاع الثقافة هذا، لما قال مين اللي قال إن اللي صار مفتي بتاع الثقافة أبو البان، يقول له ومين اللي قال نقاب فريضة؟ ملك فاروق. قال هو كده، ودي حسين فهمي ونصر. يا حسين بكرة تموت يا حسين، مش اشكال دول. راح طالع شيخ الأصل وراح المعهد وشتم البيت وأبى النقاب وخاض فيه، فقلت على المنبر قريبا يزيله الله، فما أتم السنة وأزاله الله. لأن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ما في مصر لا يجاورونك لا أحياء ولا أموات. والله العظيم لو انتبه الناس لهذه الآية لخروا له سجدا تبارك وتعالى. قول اللي انت عايز. نعم ولا يهمك. ما قالوا لي كده قالوا لي اهو ما كنت سنة طبعا ما ليش انا في التلفزيون بتاع قال واندفن في البقيع. فانا كنت فاكره مثلا مات وهو ساجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واندفن في البقيع برضو شبه لنا. فقلت إنما الأعمال بالخواتيم عسى الله أن يكون تاب الله عليك قاتل مئة نفس وكذا وكذا وكذا. لكن المتعد المنازع به أظن أنه لا يوفق. العاصي يسلم يا ولد السلام يا حبيبي بالله عليك تكتب دي ولو تستطيع أنك تكتبها بدمع عينك أي والله لأنه أطهر من دم جسدك. اكتب يا ولد. قال أحمد عارف اللي مش هيكتب حاجة ما انت جاي وعد فلاح راح يعزك من عشفاش امري الى الله ده انا لازم اكتبها انا تشرفا باحمد. قال احمد لازم تكتب دي ابن حنبل انا ما بلخص في دي افتح قوس الامام المبجل اكتب القوس اكتب بقى بعدها شرط ولنعم الرجل احمد سلام. شفت المخلصين دايما ذكرهم والله لو شمت لجريحة حلوة جدا بذكرهم تتعطر المجالس تأدب لهم. قبور فساقي اهو ده بقى اللي حيشرح لنا كل اللي بنقوله ده. قبور فساقي اهل السنة روضة. لسه هي ما كملتش طبعا. شفت الفاسق الفساق ده جمع ايه يعني لو عايز فاسق. قبور فساق اهل السنة الذين يعتقدون في الله ما ينبغي لله من اسماء وصفات والذين يعبدون الله عز وجل مع اهواء فيهم من معاص وكذا وكذا وكذا لكن لا يتركون العبادة لا يعصونه في ربوبيته فيثبتون له ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفى لنفسه عن نفسه ويثبتون ما أثبته رسوله له وينفون ما نفاه رسوله عنه صحيح ولا يعاندونه وينازعونه في أمره ونهيه يصلون حيثما أمر ويصومون. قال خمسة أوقات صلي قبل الصبح الصلاة عليك كتاب موقوت الصبح قبل شروق الشمس. فقلت سمعت وأطعت. ها قالوا رمضان تصوم قال أصوم والله وعزتك أصوم رمضان لكن أصوم في النهار والعب طولة في الليل. يا عاصي يا فاسق يا تقوم الليل يا سيدي مش علي الفريضة هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال سيبني بقى في البقى أعمل لك علي أصوم والله كويس في النهار ولكن في الليل يا أخي. طب يا أخي هذا كمان غمس يده في دم خنزير و قال يا سيدنا الشيخ ما تسببهاش علي. طب تعتقد ايه في الله يا قال يقول يا سلام سميع بسمع بصير ببصر حي فلا يموت قيوم فلا ينام جل ربنا. اقول لك سيدنا الشيخ عشان انتوا كلامكم كلام وانا ما بفهموش ادندن دندنتكم فيما يثبته الله لنفسه ويثبته له رسوله وما اعرفش اقول زيكم بس اعتقاد بيقول له بما اهللت يا علي قال باهلال كاهلال النبي قال افلح. قال يا أبا موسى بما أهلل قال أهللت كإهلال النبي قال هل شقت الهد قال لا قال تحلل كده أمور متفرعة رائعة كده. أنا ما عرفش أقول زيكم لكن اعتقادكم اعتقادي ما تحاولوش بس ابني بقى يا خسرب لنفس جوز شوية شيشة وشوية شاشة بس والله ما حسب فريق بالله يا أخي معلش اسمح. قال أحمد قبوركم روضة ده معناها ابشر يا من لا تفعل فعلا يا من لست بفاسق إذا كان دول. قال أحمد: قبور في الساق أهل السنة روض. اكتب: وقبور مجتهدي أهل البدع حفة. الله أكبر. شرحها يقول والمغرب دخل. سألت شيخنا عما سألتني عليه، قلت له: لا شك ان فيه بعض اهل العلم ينازع الشيخ الطحان في ما يقول. قال: مثل العلماء المعاصرين فيما بينهم كمثل التيوس في الزرب فيما بينهم. التيوس في الزرب جمع زريبة. انت مربي كبشين، يعملوا الكبشين يقعدوا ساكتين ولا يتنطحوا؟ كباش النطاح. الامام البخاري كان اول ما يجي علي بن المديني يقول ايه: قد جاء الفتى، جاءكم الكبش النطاح. لو عمل كده إيه؟ الحمد لله. كنت اركب العجله ومشي مسافه كل يوم رايح فين، فكان الغنامة دايما يركنه ويجيله كبش ما رأيت مثل. راجل كده جامي ناطح، صدقوني هذا من أعجب ما رأيت في حياتي، بيناطح مرة واحدة كبشين، يعني داخلين له كبشين، يجي ورادع ورا والكبشين في وقت واحد نكس الاثنين. ويرجع ورا طبعا الغنامة مستنين أقول لهم السلام عليكم. أنا مش مع الغنامة خالص، انا مع الصورة البديعة دي. ويجي ناتش راجع ورا والاثنين جايين له بالدماغ في الاثنين، وراح راجع ورا وجايين له الاثنين، فاحدهما تخاذل، راح الثاني واخدها لوحده، راح يعين ناتش لظهره، ظهره واجع على رجليه والثاني واجع كده، ما النادل راجع لوحده، ساب اخويا تحمل النطحة لوحده. العلماء فيما بينهم كالكباش النطاحة، ولا يقبل نقد معاصر سني في معاصر سني، لا يقبل القدح فيه، وإلا لا يسلم لنا رجل. قدح فلان في الإمام مالك، وقدح فلان في الإمام الشافعي، وكان في قدح في أحمد، وكان عند البخاري من يناطحه، وكان وكان وكان وكان وكان وكان, وكان. ومن تمام نعمة ربنا علينا أن هذا موجود، حتى لا يسلم لشيخ تمام التسليم فيعتقد فيه ما لا يجوز إلا للأنبياء. وكله قاعد لبعضه كده، ها يا سلام على الدرقطني، ما أحد يعظم الإمام البخاري مثل الدرقطني، ولا أحد حمل على الإمام البخاري مثل الدرقطني. قال له: تعالى بس، أنت إنسان فذ، ما في الوجود مثلك، بس تعالى لي، عندك اخطاء في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في الصحيحين، في الصحيح. واخرج للامام مسلم وصار، وتعقب على الدرقطني. وقال الحافظ ابن حجر: والقول للبخاري فيما نقم عليه فيه الدرقطني الا في حديث واحد سبق فيه. يا سلام، كله بيغربل ورا بعض. تعال شايف مكنه الدقيق كم عين؟ 3-4-5 عيون، حد ما يطلع لك الدقيق الزير. ربنا يحفظك. كنت قد سمعت حبك الله الذي احسن الناس. تفضل. رجاء اقراء السؤال حتى يعني ينفع الجميع ان شاء الله. هل تقام في الحدود مثل الزنا والسرقة على غلبة الظن أم على اليقين؟ إيش غلبة الظن؟ إيه غلبة الظن هذا؟ إذا لم يكن مثل ضوء الشمس درء الحد، يا أخي الكريم الفاضل المفضال، ما أقيم حد الزنا بشهادة أربعة أبدا عندك في التاريخ الإسلامي، كلها بالاعتراف أو بالحبل. غلبت الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة أبدت في الإسلام وأظهرت، قال لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل لكان بيني وبينها شأنا. بلاش في المتلاعنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاءت بغلام، قالت له ده حامل، قالوا له ده حامل، قال بس إذا جاء الولد على صفة كذا وكذا، أصفر ضعيف صغير الرأس، فهو لزوجها، فهو لمن رماها. وإذا جاء عظيم الهامة، خدلج الساقين، عظيم الإليتين، واضح العينين، فهو لمن رميت به، فجاءت به على الصفة المكروهة. أظن دي كده بقى بنص حديث الذي لا ينطق عن الهوى غير طيبة ويقام على الحد. قال والله ما غلبت الظن هذه ولا في الأحلام، غلبت الظن هذه في قانون الطوارئ، غلبت الظن هذه عند قوانين المجرمين. بيقول له انت مين؟ قال له انا فلان اكبر تاجر بندو في البلد حضرة الضابط. قال له قدامي على المركز. وتاني يوم جه معترف اهو، وتاني يوم جه، لكن بقى يجي على واحد ملتحي يقول له بطاقة، ويقلب في البطاقة كده ويقعد ينكت عليه ويقول له براحته، لان بتاع المخدرات ممكن يشرطه ولا حاجة، يرمي في وشه شوية مية نار ولا حاجة. فخاف ويجي على المسكين العابد يذله، فأبى الله إلا أن يذله، أدام الله ذل الظلمة، قلوا أمين، وما أقام لهم قائمة. وتلاقي اللي مالوش شغلانة بيروح يبوس إيديه، أشتغلكوا ند، أنا ممكن أشتغلكوا ند، بص المهم الفلوس، تدوني على جفاية تفوا في وشي تضربوني بالجزمة أنا أجيب لكم أخبار، والله ألتح ولا همم، وألبس طاقية وأحفظ القرآن بس أشتغل ند، ممكن؟ بيقول الواحد شيخ ربنا يحفظه مرة قالوا له أنت هتحترم نفسك ولا والله نشغلوا عليك سلفي. ربنا يشكر يا أولاد. إيه الحلاوة دي؟ نعم. على كل هذا السؤال هو اللي احنا قلناه، توحيد الربوبية في انفراد الرب بافعاله كالرزق والتدبير وغيرها، مش احنا كاتبين الكلام ده المرة اللي فاتت؟ ايوه، توحيد الالوهية توحيد الرب بافعال العباد، مش احنا قايلين كده المرة اللي فاتت؟ كالذبح والنذر وغيرها. ومن انفراده بالربوبية انفراده بالامر، لا يا حبيب، والفرض والتشريع، لا، ده انفراد الوهية. ليه يا واد يا مسلم؟ لأنه رب العالمين. هل هو إله العالمين؟ هتوضح لك بقى المسائل ايه. رب العالمين، الرب المنفرد بالخلق والرزق والإعطاء والإحياء خد بالك بقى نزل ده كله على مين؟ على المسلم والكافر واليهودي والنصراني والشيوعي والملحد والذكر والأنثى والصغير والكبير، تفهم؟ والبري والبحري والصحراوي، كل واحد رب العالمين، رب الانس والجن والملك، مش كده؟ قيم على احوالهم، مش كده؟ طيب ده رب، هل من لوازم ربوبيته ان يأمر وينهى بعبادة على جميع العالمين؟ ابدا. انما رزقهم عليه جميعهم، ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، دي ايه؟ ربوبية. ولا يعطي الدين الا لمن احب، دي ايه؟ الوهية. الالوهية عبادة، والربوبية جل ربنا وتعالى الزم نفسه ان يكفي عباده بما ينفع في حال حياته، اما بما يتقربون به اليه جعلهم على الاختيار، جعلهم على الاختيار. قال قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال ربنا تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيما يخصه من عبودية، أما فيما يخصهم من رزق تكفل به. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم. وقال الله تبارك وتعالى في باب الرزق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، يرزق من يشاء يعني يوسع له في الأرزاق، لكن لا يترك أحدا بغير رزق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل تفضل تفضل يا حبيب. وعليكم